بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم أحبتنا الكرام في حلقة جديدة من برنامج شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح، وهو مختصر صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى. ضيفنا في هذه اللقاءات المباركة والدروس الطيبة معالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة الإفتاء سابقا. في بداية اللقاء نرحب بكم شيخنا الكريم، حياكم الله. حياكم الله وبارك فيكم وفي المستمعين. حياكم الله مستمعينا الكرام، واهلا ومرحبا بكم. ما زلنا نتدارس مع شيخنا حفظه الله تعالى كتاب الغسل، ووصلنا الى حديث ابي هريره رضي الله تعالى عنه، وكان الشيخ قد بدا شرحه في اللقاء الماضي. لن نقرا الحديث ثم يستكمل الشيخ ما كان قد بدا. عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال: اقيمت الصلاه وعدلت الصفوف قياما، فخرج الينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما قام في مصلاه ذكر أنه جنب، فقال لنا: مكانكم، ثم رجع فاغتسل، ثم خرج إلينا ورأسه يقطر، فكبر فصلينا معه. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الحديث سبق الكلام عن ترجمته، وأن الإمام البخاري في الترجمة قال: باب إذا ذكر في المسجد أنه جنب خرج كما هو ولا يتيمم. ولا يتيمم، نعم. الرسول عليه الصلاة والسلام لما ذكر خرج من مصلاه ولم يتيمم. والأصل المسألة هذه أن الجنب هل يباح له المرور في المسجد من غير تيمم أم لا؟ ولا جنبا إلا عابر سبيل. نعم. هل له أن يخرج أو يباح له المرور في المسجد من غير تيمم أم لا؟ هو ممنوع من دخول المسجد على جهة الاستقرار، لا على جهة المرور فقط. وفرق بين شخص يريد أن يخرج من المسجد لأنه جنب، ومن يريد أن يدخل المسجد وهو جنب. ولذا قالوا في التائب من الغصب أنه يخرج من الدار المغصوبة ضرورة، يعني ما يحتاج إلى أن يستأذن صاحبها يخرج ولا ما يخرج، لكن إذا أراد الدخول فهو غاصب إلا بإذن صاحبها. وهذا مثله، من أراد أن يخرج كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام هذا لا يتيمم، لكن من أراد أن يدخل ليعبر هذا محل الخلاف. ولذا قالوا أصل هذه المسألة في كلام الحافظ بن رجب، أصل هذه المسألة أن الجنب هل يباح له المرور في المسجد من غير تيمم أم لا. في المسألة قولان، وعرفنا أن الترجمة على الحديث تعني من خرج من المسجد وهو جنب، لا تعني من دخل المسجد ليخرج من باب آخر لكونه أقرب طريقة وما أشبه ذلك، على ما سيأتي في كلام أهل العلم. لكن الخروج هذا ما فيه أدنى إشكال، لكن من أهل العلم من طرد المسألة دخولا وخروجا، ما يمشي في المسجد ولا يعبر في المسجد داخلا أو خارجا حتى يتيمم. وهنا البخاري قال: يخرج كما هو أو خرج كما هو ولا يتيمم. وعرفنا وجه هذا الاختيار، ودلالة الحديث صريحة، ما ذكر في أي طريق من طرق الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام تيمم. قال الحافظ بن رجب: وأصل هذه المسألة أن الجنب هل يباح له المرور في المسجد من غير تيمم أم لا، وهل المناسب بعدها من حروف العطف أو، وأم هذه يعطف بها بعد همز التسوية كما جاء في الألفية، وأم بها عطف إثر همز التسوية أو همزة عن لفظ أي مغنية. وينتقدون من يأتي بأم بعد هل، ويقولون الأصل أن يؤتى بأم بعد، سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم. نعم، ذكروا يعني في حديث جابر في صحيح البخاري لما تزوج بعد وفاة أبيه في استشهاد أبيه في غزوة أحد، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل تزوجت بكرا أم ثيبا؟ وهذا يشكل على قاعدتهم، وهذا في البخاري. لكن قالوا إن الحديث عموما تصح روايته عند عامة أهل العلم بالمعنى، ولعل هذا من ذاك، أو أن هذا على طريقة قوم من العرب يعطفون. النبي عليه الصلاة والسلام تكلم بلغة قريش وهو الأصل، وتكلم بلغة تميم. وعلى كل حال المسألة سهلة، لكن الذين يلزمون بأم بعد همز التسوية لا يجزون أو مكانها. في المسألة قولان، أحدهما قول الأكثرين أنه يباح له ذلك، وهو قول أكثر السلف ومالك والشافعي وأحمد والأوزاعي وغيرهم. وقد تأول طائفة من الصحابة قول الله عز وجل: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، ولا جنبا إلا عابر سبيل حتى تغتسلوا. تأولوا بأن المراد النهي عن قربان موضع الصلاة، عن قربان موضع الصلاة وهو المسجد في حال الجنابة. يعني نظير ذلك قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث المتفق عليه من حديث أم عطية: أمرنا أن نخرج العواتق والحيض وذوات الخدور إلى صلاة العيد، وليعتزل الحيض المصلى. فهل المصلى ما أحاطه سور المسجد مصلى العيد، أو أنه موضع الصلاة منه لئلا يضيقن على المصليات؟ هذا مثله ونظيره. على كل حال المسألة معروفة عند أهل العلم، فقول الأكثرين أنه يباح له ذلك، يباح له المرور، وهو قول أكثر السلف ومالك والشافعي وأحمد والأوزاعي وغيرهم. وقد تأول طائفة من الصحابة قول الله عز وجل: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، ولا جنبا إلا عابر سبيل حتى تغتسلوا، بأن المراد النهي عن قربان موضع الصلاة، موضع الصلاة وهو المسجد في حال الجنابة، إلا أن يكون عابر سبيل وهو المجتاز به من غير لبث فيه. قد روي ذلك عن ابن مسعود وابن عباس وأنس رضي الله عنهم. وفي المسند عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم سد أبواب المسجد غير باب علي، قال: فيدخل المسجد جنبا وهو طريقه، ليس له طريق غيره. وروى ابن أبي شيبة بإسناده عن العوام أن عليا كان يمر في المسجد وهو جنب، وبإسناده عن جابر قال: كان أحدنا يمشي في المسجد وهو جنب مجتازا. وخرجه أيضا سعيد بن منصور وابن خزيمة في صحيحه. وعن زيد بن أسلم قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشون في المسجد وهم جنب، خرجه ابن المنذر وغيره. ولا يجوز العبور، يقول الحافظ بن رجب رحمه الله: ولا يجوز العبور إلا لحاجة، في أصح الوجهين لأصحابنا، وهو قول أكثر السلف منهم عكرمة ومسروق والنخعي: وقرب الطريق حاجة. يعني في كتب الحنابلة وكونه أقرب طريق حاجة، يعني بدلا من أن يدور على المسجد فيكون أقرب إليه أن يدخل من باب ويخرج من الباب المقابل، يعدونها حاجة. وقرب الطريق حاجة في أحد الوجهين لأصحابنا، وهو قول الحسن، وفي الآخر، في الوجه الآخر ليس بحاجة. ووجه للشافعية، والصحيح عندهم أنه لا يجوز المرور لحاجة ولا غيرها. يعني كم مساحة المسجد من أجل أن يشق عليه الدوران عليه؟ من هذا الوجه قالوا لا، ليس بحاجة، ليس بحاجة. العلماء يفرقون في الحكم بين المكروه والمحرم. المحرم يشددون فيه تشديدا لا يبيحونه لمثل هذا، ولكن المكروه تزول الكراهة فيه بأدنى حاجة كما قرر أهل العلم. والقول الثاني لا يجوز للجنب المرور في المسجد فإن اضطر إليه تيمم، فإن اضطر إليه تيمم، وهو قول الثوري وأبي حنيفة وإسحاق ورواية عن مالك. قول الثاني لا يجوز للجنب المرور في المسجد فإن اضطر إليه تيمم، وهو قول الثوري وأبي حنيفة وإسحاق ورواية عن مالك. والترجمة التي عندنا خرج كما هو ولا يتيمم، هل فيه معارضة بينهما، بين هذا الاختيار وبين الترجمة؟ أنا أقول فرق بين الداخل وبين الخارج. الخارج مضطر، والرسول عليه الصلاة والسلام بعدما أخذ مكانه في الصف خرج، فلا يحتاج إلى تيمم. أما من أراد أن يدخل لكون المسجد أقرب طريق كما قال أهل العلم فيما تقدم، أو لكون له حاجة في المسجد ولا يمكن الوصول إليها إلا باجتيازه، يعني هذه مسألة ثانية. حجة من يقول يتيمم أنه يستبيح هذا الفعل الذي منع منه لحاجته ومصلحته. أما مسألة الخروج فكما نظرنا في الدار المغصوبة، فرق بين من يريد أن يتوب ويخرج منها وهو مستغل في هذه الصورة لمال غيره لكنه مضطر لذلك، وبين من يدخل اختيارا من غير اضطرار فلا بد من أن يستأذن صاحبها. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا أحل المسجد لحائض ولا جنب، خرجه أبو داود من حديث عائشة، وابن ماجة من حديث أم سلمة، وفي إسناديهما ضعف، يقول ابن رجب. وعلى تقدير صحة ذلك فهو محمول على اللبث في المسجد جمعا بين الدليلين، جمعا بين الدليلين. وأهل هذه المقالة منهم من قال إذا ذكر في المسجد أنه جنب أو احتلم في المسجد فإنه يتيمم لخروجه كما قاله بعض الحنفية، وحديث أبي هريرة الذي خرجه البخاري هاهنا حجة عليهم، هاهنا حجة عليهم، وأن الخروج لا يحتاج إلى تيمم. وقال أبو الحسن بن بطال في شرحه من التابعين من يقول إن الجنب إذا نسي فدخل المسجد فذكر أنه جنب يتيمم، هذا حديث نص في الرد عليه. الرسول عليه الصلاة والسلام نسي ودخل وقام في مقامه وأقيمت الصلاة ثم خرج ولم يتيمم. من التابعين من يقول إن الجنب إذا نسي فدخل المسجد فذكر أنه جنب يتيمم وكذلك يخرج، وهو قول الثوري وإسحاق، وهو قول الثوري وإسحاق، وهذا الحديث يرد عليهم، يعني حق الناسي، والنبي عليه الصلاة والسلام حصل له ذلك ولم يتيمم. وقال أبو حنيفة في الجنب المسافر يعني يمر على مسجد فيه عين ماء، الماء داخل المسجد، فلا يمكن أن يصل إلى هذا الماء إلا أن يدخل المسجد. وقال أبو حنيفة بالجنب المسافر يمر على مسجد فيه عين ماء فإنه يتيمم ويدخل المسجد فيستقي ثم يخرج الماء من المسجد، وهذا الحديث يدل على خلاف قوله، لأنه لما يلزمه التيمم للخروج كذلك من اضطر إلى المرور فيه جنبا لا يحتاج إلى تيمم. وأنا ذكرت وجه الفرق بين الأمرين بين الدخول والخروج. وقد اختلف العلماء في مرور الجنب في المسجد، فرخص فيه علي وابن مسعود وابن عباس، وقال جابر كان أحدنا يمر في المسجد وهو جنب، وممن روي عنه إجازة دخول عابر سبيل سعيد بن المسيب وعطاء والحسن وسعيد بن جبير، وهو قول الإمام الشافعي. ورخص الطائفة للجنب أن يدخل المسجد ويقعد فيه، ورخص الطائفة للجنب أن يدخل المسجد ويقعد فيه. مثل هذا إذا اضطر إلى ذلك، مثل أن يكون في وقت برد شديد أو حر شديد لا يستطيع أن يمكث خارج المسجد ويحتاج إلى شيء من الراحة في هذا المكان الذي يستطيع أن يجلس فيه، مثل هذا يتوجه أن يقال يتيمم ليخفف الجنابة. ورخص الطائفة للجنب أن يدخل المسجد ويقعد فيه. طيب المعتكف إذا أجنب في وقت شديد البرد مثلا وهو نائم في المسجد، هل نقول الآن تخرج لترفع عنك الحدث، أو نقول انتظر حتى يقوم من يعينك على تسخين الماء ويعينك على إحضار الماء؟ مثل هذا يتوجه أن يقال له تيمم لتخفيف في مثل هذه الحاجة. إيه نعم، لتخفيف أو لرفع الجنابة، لأنه لا يستطيع استعمال ما ترتفع ما ترتفع إلا إذا قرر أنه إذا اغتسل مات فإنه حينئذ يتيمم. قال زيد بن أسلم: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشون في المسجد وهم جنب، وكان أحمد بن حنبل يقول: يجلس الجنب في المسجد ويمر فيه إذا توضأ. ذكره ابن المنذر، يعني من أجل تخفيف الجنابة كما ينام، كما ينام يتوضأ يخفف الجنابة. وقال مالك: والكوفيون لا يدخل فيه الجنب ولا عابر سبيل، مع أن الآية ولا جنبا إلا عابر سبيل. وروي عن ابن مسعود أيضا أنه كره ذلك للجنب، وحجة الذين رخصوا في ذلك قوله تعالى: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، ولا جنبا إلا عابر سبيل حتى تغتسلوا، وأن المراد مكان الصلاة، فتقدير لا تقربوا مكان الصلاة جنبا إلا عابر سبيل. قالوا: وقد سمي المسجد باسم الصلاة في قوله تعالى: لهدمت صوامع الآية وبيع وصلوات، يعني مساجد. المساجد الآية. وحجة الذين منعوا الجنوب من دخول المسجد أن المراد بالآية نفس الصلاة، وحملها على مكان الصلاة مجاز. على أن نحمله على عمومه فنقول: لا تقربوا الصلاة ولا مكانها، ولا مكانها على هذه الحالة إلا أن تكونوا مسافرين، يعني عابري سبيل يعني مسافرين. مسافرين، فتيمموا واقربوا ذلك وصلوا، ونكون بهذا أسعد منكم، لأن فيه تعظيما لحرمة المسجد. ولا شك أن من يعظم حرمات الله ومن يعظم شعائر الله فإن ذلك من تقوى القلوب، هذا يدل على التعظيم، لكن التعظيم الذي يدل الدليل على خلافه لا يدخل في هذا. وفي بعض السور لا شك أن حديث الباب والترجمة عليه خلاف ذلك. ويمكن أن يستدل من هذه الآية بقول الثوري وإسحاق، وذلك أن المسافر إذا عدم الماء منع دخول المسجد والصلاة فيه، منع دخول المسجد والصلاة فيه إلا بالتيمم، وذلك للضرورة، وأنه لا يقدر على ماء، فكذلك الذي يجنب في المسجد في القياس لا يخرج إلا بعد التيمم لأنه مضطر لا ماء معه، فأشبه المسافر العابر السبيل المذكور في الآية. لو ما يعارضه من حديث أبي هريرة المفسر لمعنى الآية لجواز خروجه من المسجد دون تيمم ولا قياس لأحد مع مجيء السنن، وإنما يفزع إلى القياس عند عدمها، والله الموفق. وأنا أقول فرق بين من يريد أن يخرج ليتخلص كما هي حال النبي عليه الصلاة والسلام لما خرج دون تيمم، وبين من يريد أن يدخل ليستجيز العبور في المسجد وهو على هذه الحالة التي فيها نوع منع. والله أعلم. أحسن لكم شيخنا وبارك الله فيكم. إلى هنا أحبتنا المستمعين الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح، فنتقدم بالشكر الجزيل لمعالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء سابقا، فشكر الله له ونفع الله به وزاده الله فقها وتوفيقا، وشكر الله لكم أحبتنا المستمعين الكرام حسن متابعتكم لنا في هذه الحلقات. نسأل الله جل وعلا أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا وإياكم علما وهدى وتقوى، حتى الملتقى بكم في لقاء قادم بمشيئة الله تعالى. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.